مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر صيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر صيام، مرحبا يا مرحبا يا شهر صيام، مرحبا يا مرحبا يا شهر صيام، شهر صيام، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر صيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر صيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر صيام، مرحبا يا شهر رمضان. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Jadikan kami orang yang selalu berpuasa di jalan Ramadan. Harapan ya syahr Ramadan, harapan ya syahr siam, harapan ya syahr Ramadan, harapan ya syahr siam, harapan ya syahr Ramadan, harapan ya syahr siam. Yeah. kalau dosa.